هتعملوا ايه؟ انتوا ناويين على ايه في المشكله اللي احنا فيها دي؟ ناويين على نيتكم ايه؟ تفتكروا هتعمل ايه؟ هتعمل ايه في المشكله الكبيره دي؟ هتعمل ايه؟ مشكله القرب من النبي محمد في الجنه، هتعملوا ايه؟ مره اللي فاتت اتكلمنا عن الجنه وعن درجات الجنه وعن النظر الى وجه الله الكريم. قلت لكم انا كنت واهم حسيت ان انا كنت بستعبط لما اقول ان انا هبقى قريب من النبي. حقيقي انا حسيت، انا بقول لكم اللي انا حسيته صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان النهارده لو فات 130 جيل من اجيال الاسلام وفي كل جيل الاف من الاولياء والمقربين واهل الله عباد الله الصالحين، لو هم مليون انا رقمي كام في المليون دول في القرب من النبي؟ يعني لو قعدوا صف حوالين النبي مليون واحد، كل واحد يقعد في قربه من النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، في قربه من النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وفي قربه من الله على قد عمله، انت تبقى فين؟ قعدتك تبقى فين؟ لو القعده في سوق الجنه على الكراسي وعلى الارض، القعده في القرب من الله والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الاعمال، تفتكر هيبقى كرسيك فين؟ هتبقى فين من النبي؟ هتبقى فين من ربنا؟ على قد عملك وجهدك. لما اجي اقيسك بسيدنا ابو بكر اللي قاعد جنب النبي من ناحيه دي وسيدنا عمر اللي قاعد جنب النبي من ناحيه دي، انت هتبقى فين؟ السؤال، هتعملوا ايه في المشكله دي؟ ولا مش حاسين ان دي مشكله؟ مش حاسين ان دي مشكله؟ مشكلة قربك من ربنا وقربك من سيدنا النبي، مش حاسينها دي؟ يعني حاسس ان انت في الاخر بعد عذاب الدنيا اللي احنا فيه ده ومتاعب الدنيا ومشاكل الدنيا، في الاخر تروح محدوف كده، يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد هنا وتبقى انت قاعد في اسوان، بينك وبينه 500 كيلو، تشوفه كده طشاش من بعيد؟ هو ده أملك؟ هو ده اللي نفسك فيه؟ هو ده اللي انت بتشتهيه وتتمناه؟ هي دي آخرتها بعد كل الدنيا دي؟ وكلامك عن سيدنا النبي والآخر تبقى قعدتك كده؟ ما تقولوا لي ناويين تعملوا ايه؟ توبوا في الاول من الغرور والعجب. معجب بنفسك حضرتك؟ طب معجب بايه؟ مغرور قوي؟ لما نيجي نوزنك كده قصاد سيدنا ابو بكر، ولا يا اخي ده انا حتى تعرف اوزنك مع سيدنا ماعز الذي زنى ورجم، لما وزنك معاه توزن ايه؟ الشاهد وخلاصه الكلام ان دخل ايام خير وبركه، ودايما نقول هي ارزاق ثم فرص. فرص قد تاتي الفرصه مرة واحدة، فرص ومنح وهدايا. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. سيدنا لقمان قال لابنه: يا بني عود لسانك، رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. الشاهد إن في الأيام والليالي في نفحات، في بركات، في لحظات وفي أماكن. اللي يتحرى أن يقف في المكان والزمان الذي تتنزل فيه اللطائف والرحمات ينال رحمة يفوز بها، والذي تخطئه دوما الرحمات. وتتفاداه اللطائف والهبات يصبح أشقى خلق الله. في ناس كده وفي ناس كده. في ناس إن ما يمشي يلاقي خير يعمله، إن ما يقعد يلاقي رحمة منزلة، وفي ناس كده يمشي من هنا والرحمة تنزل من هنا. أول ما يبعد الرحمة تنزل. لذلك النصيحة أن نتعرض لنفحات الله، أن نتتبع منازل الرحمة ومهابط السكينة، ولن يكون هذا أبدا إلا لرجل جعلها شغله الشاغل، دماغه ليل ونهار بتفكر مركز جدا، يا ترى رحمة الليلة دي نازلة امتى وفين، اطولها ازاي، اعملها ازاي دي. وهذه لا يهتدي اليها الا موفق ملهم. فلذلك يبحث أولا كيف تكون من أحباب الله، لأنه لما يحبك هيقعدك في الحتة اللي هو هيرحم بها الليلادي، هيخليك تنطق اللي يرحمك بيه. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا. اللهم اهدنا، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من أحبابك، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من أوليائك، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من أصفيائك، اللهم إنا نسألك أن تعلمنا، علمنا كيف نتوسل إليك، وعلمنا كيف نهتدي إليك، وعلمنا كيف نرغب إليك، علمنا كيف نتتبع رحماتك، علمنا كيف نستنزل الرحمات، اللهم علمنا ما ينفعنا عندك، وزدنا علما، واجعلنا من المرحومين. إخوتي، ما زلنا في شرح العقيدة الطحاوية، ووقفنا عند فقرة الرؤية، وهي الفقرة 35 من العقيدة الطحاوية. يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. لما ربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نؤمن أن الوجوه ناظرة. لما رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لترون ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، أصدق. طب اشتبه علي الأمر إزاي؟ رد علم ما اشتبه عليك إلى عالمه، قل كما يقول ربنا وعلى مراد ربنا وكما يقول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. اسمع: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. من رام علم ما حضر علمه، هيجي معانا بعد عدة فقرات الكلام عن القدر، والقدر سر الله، القدر سر الله محدش يعرفه، اللي هو ايه؟ ان ربنا خلق فلان كافر وفلان مسلم، فلان غني وفلان فقير، فلان ذكر وفلان امرأة. السر، السؤال ليه؟ السؤال ده غلط، لا يسأل عما هي دي. فمن رام علم ما حضر عنه علمه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ومنع معرفتهما، قال سبحانه: ولا يحيطون به علما ما تعرفوش ولا يحيطون به علما. لذلك من رام علم ما حضر عنه علمه. الناس زي ما ابن الجوزي بيقول الناس شغوفون بالممنوع. قال لو نهوا عن تفتيت البحر لرغبوا فيه. يعني لو الشرع بيقول لهم ما تلعبوش في القذارة هو يحب يلعب فيها بقى. هو الإنسان كده. فلذلك كل ممنوع مرغوب. فلما كان ربنا جل جلاله هو ده هو ده شغف قلوب المحبين بدخول الجنة. لأنه في الدنيا تقرأ عن ربنا في القرآن وتقرأ عن ربنا في السنة وتعرف صفات الله جل جلاله وأنت ممنوع من التصور. ممنوع زي ما قلنا لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فلذلك الإنسان يبقى زي اللي متكتف يعرف الله ولا يستطيع أن يتصوره. ممنوع فيشتهي. القلوب اللي مليانة كده بالعلم بالله ثم هي ممنوعة من التصور أشهى شيء إليه أن يموت ليرى الله. أن يموت لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بعد ما تموت هتشوف. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه. اقنع واقتنع بالتسليم فهمه. فهمك يستسلم للمسموح ويمتنع عن المحظور. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه. مرامه غايته وهدفه ورغبته وشهوته. تبقى حجاب تحجبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فيتذبذب بين الكفر والإيمان. يتذبذب بين الكفر والإيمان. شفتوا الرجل اللي كان كاتب بيقول إيه؟ كيف أؤمن برحمة الله. شوف شوف شوف الرجل بيقول إيه عشان تفهم كلمة. اسمع والله تشوفوا دي والكلام إزاي بينطبق. يقول إيه؟ فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. سبحان الله. بالضبط بالضبط. كأن الإمام الطحاوي كتبها عشانه. بيقول كيف أؤمن برحمة الله وأنا أكره مجرد الإقرار أن رحمته ممكن أن تسع جميع الذين عملوا الصالحات وأن جنته يمكن أن تسع كل الصالحين والمحسنين. الرجل بيكره أن رحمة ربنا واسعة. يقول لك إزاي أنا هدخل الجنة مع الجدع ده. هو بيقول كده. ده معنى كلامه. يقول إيه؟ من هو الأبله. الأبله يعني العبيط والأهبل الذي يتصور أن الله خلق مليارات البشر لكي يلعبوا دور الكمبارس في تمثيلية مشهد النهاية فيها أن المسلمون فقط يدخلون الجنة. ثلاثة بيقول إيه؟ كيف تصدق أن الله عادل وأنت تؤمن أنه سيدخل إلى النار شخصا آمن به على طريقته ونفع الناس ولم يؤذي أحد وعمل الصالحات، كيف يكون هذا عدلا؟ احنا متأكدين ان مشكلة الراجل ده ان هو جاهل، مش فاهم، ما يعرفش. لو ان اللي فهموه كتير، ولكن احيانا الكبر بيمنع الانسان ان هو يتراجع ولا يرجع ولا يرضى ان حد هو شايف ان هو الحد ده ادنى منه، ما يرضاش ان هو يفهمه. انت لا تفهمني. وكتب كده بعديها، قال لك المهم انا مش موضوع انا كتب ايه ولا قال ايه، ولكن اصدق مثال على كلام الامام الطحاوي ده اللي قال ايه، هو الرجل ده بيدور على الحكمة، ازاي كل دول يدخلوا الجنة معايا؟ الرجل ده بيقول ازاي العدل ان واحد اخترع لك الكمبيوتر وانت بتستعمله، والاخر اللي اخترع الكمبيوتر يدخل النار، وانت اللي بتستعمله في الدعوة الى الله تدخل الجنة؟ ازاي يبقى ده عدل؟ نقول له العدل، العدل ده اللي يقوله ربنا يبقى عدل، صح؟ افهموني بقى، ها صح، افهموني صح، ما تقولوش او خلاص، ها؟ ان العدل ان اللي ربنا جل جلاله يقول ان ده عدل يبقى ايه؟ حتى لو انا شايف ان ما اقدرش اشوف. ثبت ده عند مكان، ثبته في محله. مش انا قلت لكم قبل كده ان الانسان مفروض ربنا يفكر يستخدم عقله في الوصول لله؟ يعني ايه؟ امنت بوجود الله جل جلاله، قل لا اله الا الله، ده عقلك يهديك، يهديك لهذا، يهديك الى ان سيدنا النبي صلى عليه الله ارسله، خلاص امنت، انتهينا بقى، سلم. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، بيسأل ربنا ليه يا رب خلقت العالم ده كله كومبارس عشان تدخل المسلمين الجنة؟ شو بيتكلم ازاي؟ فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه. هو ده اللي دماغه متطلعة، اللي دماغه متشوفة، اللي دماغه شغالة، اللي دماغه عايزة تحكم، اللي معجب بعقله، اللي مغرور بدماغه، اللي منتشي بفكره، عايز يقول طب انا فهم ولادي ازاي؟ يعني انت بتفتخر ان لك ولاد؟ يا ابني ده اللي اداك الولاد دول ربنا، مبسوط ان عندك ولاد؟ ده ولادك دول من الملك اللي انت بتستهزئ بحكمته جل جلاله. فمن رام علم ما حضر عنه علم، زي ما هيجي معانا في العقيدة الطحوية، والعلم علمان، علم معروف وعلم محظور ممنوع. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب. من أخطر صفات المنافقين التردد، التلون، التذبذب. قال الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. حلو قوي إن احنا نيجي في درس الأربعة نعمل إعلان لفضفضة. كنت بحضر فضفضة تاع يوم الجمعة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى، عن يعني مدخل كده عن رجال الأعراف. أنا ما كنتش عايز أحرقها دي. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الآيات أما تيجي تقرأ في التفسير إيه هو الأعراف، كلام كتير جدا، منه إنه سور بين الجنة والنار، حاجز فاصل بين الجنة والنار، الأعراف فاصل بين الجنة والنار، وعليه رجال بشر. البشر دول شيء عجيب جدا، عارفين أهل الجنة ها وعارفين أهل النار، وعمالين يبصوا على أهل الجنة ويقولوا لهم إيه، سلام عليكم أهنيالكم، ويبصوا لأهل النار ويقولوا أهؤلاء الذين أقسمتم ها لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. كده باظت الحتة اللي كنا هنقولها، يبدو مش عارف أقولها كده تاني. هل في الدنيا في ناس كده؟ هاي عم أحمد، في ناس في الدنيا كده إنه شايف أهل الجنة ومعجب بيهم ومقتنع باللي هم بيعملوه وفرحان جدا، وشايف أهل النار وبيكره اللي بيعملوه وبيستهزئ بيه ومش عاجبه، بس هو واقف في الوسط لا مع دول ولا مع دول، نفسه يبقى مع دول ونفسه يهرب من دول، بس برضه لسه واقف بيتفرج. في ناس كده؟ في ناس في الدنيا كده؟ في إخوة ملتحين سنية كده النهاردة إن واقف في الوسط ما بيعملش عمل أهل الجنة ولا بيعمل أعمال أهل النار؟ لما تكلمه النهاردة يقول لك الحمد لله أنا لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمر، وفي نفس الوقت لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي. بيصلي بيصلي بس صلاة والسلام، بيصوم رمضان ويفسده بالأفلام، بيصلي ويرجع يبوظ الصلاة بالتلفزيون والنت. في ناس في الدنيا كده؟ طالما ان في الآخرة كده يبقى في الدنيا اكيد في ناس كده، ولا يظلم ربك احدا. فربنا وضعهم في موضعهم اللائق بهم فيتذبذب، مذبذبين بين ذلك، ها لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، لن تجد له سبيلا. لما اجي ادور على سكتك، انت سكتك ايه؟ سكتك جنة ولا نار؟ مش لاقي لك سكة، مش عارف لك طريق، انت رايح فين؟ انت عايز ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت متجه لفين؟ انت مؤمن بايه؟ انت ناوي على ايه؟ مش عارف لك سك. فلن تجد له ايه؟ لن تجد له سبيل. تلاقيه ماشي مع واحدة وبيصلي، تلاقيه بيتفرج على افلام وحشة وملتحي، تلاقيه بيكذب وينافق وياكل حرام. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اصلحنا يا رب. فيتذبذب بين الكفر والإيمان. لما رجعوه قاعد يقول أنا أؤمن بعدل الله وأؤمن برحمة الله وأؤمن بسعة عفو الله، وأنا أؤمن وأؤمن وأؤمن، متردد بين التصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوه أو تأولها بفه. لا تعتبرها بوه ولا تتأولها بفه. إذ كان تأويل الرؤية، التأويل يعني التفسير معناها، يعني إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. التأويل ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. وقلنا الجملة اللي انت هتكتبها على باب الشقة، اكتبها في أول كل أجندة: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا عز وجل موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. لا تحويه الجهات الست، قلنا أن الله موصوف بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم من فوقهم. ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، أشارت إلى السماء وقالت في السماء. فهو سبحانه وتعالى موصوف بالفوقية، موصوف بالعلو. اعتقادك أن الله جل جلاله مستو على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن لا تحويه هذه الجهة، لا تحويه جل جلاله، فهو أعظم وأكبر، الله الواسع جل جلاله، فلا تحويه جهة، ولكن نصفه بالفوقية. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، والمعراج حقا. وقد أسري بالنبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله وسلم عليه في الآخرة والأولى. هذه الفقرة الجديدة الليلة، المعراج حق. المعراج مفعال من العروج، معراج يعني سلم. العلماء قالوا، ورد في المعراج حديثين. الحديث الأول أنه كان سلم عبارة عن ثلاث درجات ومستراح، يطلع ثلاث درجات ويحط رجله على الثالثة يبقى في السماء الأولى، درجتين والثالثة يبقى في السماء الثانية، درجتين والثالثة يبقى في السماء الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، في كل سماء وضع له معراج. ولذلك ده مش ده بقى المنبر السني، المنبر الخشب، فاكرينه بتاع زمان، اللي هو عبارة عن ايه، هو كده ثلاث درجات ومستراح، هو المعراج كان كده، فصنع المنبر على هيئة المعراج. ولكننا نؤمن بالمعراج، هذا خبر ضعيف، لأن الخبر الثاني أنه وضعت لجبريل ولسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مفحصان كمفحص الطائر، يعني إيه، زي كفتين الميزان كده، سيدنا النبي قاعد هنا وسيدنا جبريل قاعد هنا وطلع بيهم لفوق، قالوا ده المعراج. فالمعراج لا ندري هيئته، ولكننا نؤمن به أن هناك معراج عرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول إن أهم حاجة يا جماعة في العقيدة الإيمان بالغيبيات، بالغيبيات. إحنا نؤمن أن لله العرش، لكن لا نعرف كيف هو العرش. وأنا قلت قبل كده إن اليقين أنني أؤمن بعرش الله أكثر من إيماني بوجود هذا الميكروفون قدامي. أؤمن، هل رأيت؟ كأني رأيت. فلذلك نحن نؤمن بالمعراج كغيره من المغيبات، نؤمن به ولا ننشغل بكيفيته. نؤمن أنه قد عرج برسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما بالجسد والروح. بعض الناس لما يجي يتكلم ويقرأ الأحاديث لك طب ازاي بس ازاي انتوا بتقولوا الكلام ده ان النبي عرج به وطلع السماء الأولى وشاف سيدنا آدم والسنة السماء الثانية والسماء السبعة وشاف سيدنا إبراهيم وشاف البيت المعمور وشاف سيدنا موسى وتردد في مسألة الصلاة ازاي كل ده يحصل؟ ما احنا قلنا بقى ما فيش ايه ما فيش ازاي ما فيش ازاي. طب يعني كل ده يكفي في ليلة ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يأتي بيت المقدس ويصلي بالناس إماما بالأنبياء ويسلم على الأنبياء ويصعد ويرجع لبيت المقدس ويرجع لبيته في ليلة واحدة؟ الزمن يكفي؟ يقول له ده مش شغلك انت، الزمن قد يوسع الله الزمن. ولذلك لما نقول ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى في ليلة بخمسة أجزاء في ركعة واحدة، البقرة والنساء وآل عمران، وركوعه مثل ذلك وسجوده مثل ذلك. طب خمس أجزاء يعني ساعتين ونص، وركوع ساعتين ونص يبقوا كم؟ خمسة، وسجود ساعتين ونص سبعة ونص، وقاعدة بين السجدتين ساعتين ونص عشرة، وساعتين ونص السجدة الثانية يبقى 12 ونص، والرجعة الثانية 12 ونص، يبقى 25 ساعة، أكثر من اليوم بليلة. نقول له أنت بتحسبها بدماغك، بتحسبها بعقلك، بتحسبها بمخك، وفي التعامل مع الله لا تحسب هكذا. في شيء انت ما تعرفوش اسمه البركة. اللهم ارزقنا بركة الوقت، البركة في الوقت. لما يبقى الوقت فيه بركة تلاقي نفسك صليت وقريت الجزء القرآن ولا الجزئين وقعدت ذكرت ألف ولا ألفين، وصاحبك دخل حمامه وخرج لقاك خلصت. البركة، البركة في الوقت. ما هو دخل في الحمام سرح، فضل قاعد على قاعدة الحمام ساعة، اللي انت خلصت فيها جزئين وذكرت 4-5 آلاف وصليت 20 ركعة، ازاي محقت بركة الوقت عنده؟ لانه قاعد يقرأ الجرنان في الحمام. ورزقت بركة الوقت وأنت جالس فاتسع الوقت لك، بركة. وكلنا واقعيا مجرب لما يبقى فيه بركة في الفلوس، 5 جنيه و10 جنيه تمشي الدنيا لحد آخر الشهر، ولما تمحق البركة يجي في إيده مئات الجنيهات وتطير، هو مش عارف راحت فين، صح ولا لا؟ هي دي الحقيقة، البركة، البركة المنعدمة من أيدي الناس في زماننا. الإسراء والمعراج إيمانك، أن الإسراء والمعراج كان روحا وجسدا يقظة لا منام، مش الرسول شاف الكلام ده في المنام، لا. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم عرج بشخصه جسد وروح يقظة وهو صاحي لا مناما. المعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله رفع رسول الله صلى عليه، إلى حيث سمع صرير الأقلام، فكان قاب قوسين أو أدنى. وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. إيمانك بالحوض، إن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الموقف تصير الأرض كلها كأنها خبزة زي رغيف عيش كده، الأرض كلها أرض بيضاء مستوية لا معلم فيها لأحد، لا جبل ولا بيت ولا شجرة، أرض مستوية، الناس كلهم صف واحد يسمعه الداعي وينفذه البصر، الشمس تدنو من الرؤوس، والعرق يلجم الناس إلجاما، وتبص هناك تلاقي مية بتلالي وعليها وجوه بيضاء أنور من القمر. فطبعا واحد عطشان واقف في الزحام يعمل ايه؟ جري. فلما شاف من بعيد مين ده؟ قالوا له ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. جري جري حبيبي يا رسول الله. يا ترى بقى حطوا الايد وتبوسها ولا هتحول بينك وبينه الملائكة؟ قال: وليزادن برجال من دوني. عارف يزاد يعني ايه؟ كما في الحديث الثاني: كما يزاد البعير الأجرب. ما يبقى واحد عنده شوية إبل نظيفة وفي بعير مريض بالجرب، كل ما البعير يقرب يقول ها همشي ها روح بعيد. في ناس كده الملائكة واقفين كل ما تيجي تقرب ده النبي ده حبيبي أنا كنت بصلي عليه ها امشي ارجع تاني من هنا اوعى تقرب خليك بعيد. يقول صلى الله عليه وسلم: فأقول دعوهم إنهم أمتي. قالوا: وكيف تعرفنا يا رسول الله يومها؟ هلا إن في وسط الملايين المملينة دي أنت تعرفنا إزاي؟ فقال: غرا محجلين من آثار الوضوء. يبقى ثبت إن الرجل ده كان بيتوضى ويصلي، كان بيصلي، وثبت إن الرجل ده كان عارف النبي وكان مؤمن بالحوض وعارفه، ومع ذلك سيزاد. ارجع امشي خليك بعيد. ليه؟ دعوهم انهم من امتي. فيقال: انك لا تدري ما احدثوا بعدك. انت بتجري وراء المحدثات والدنيا النهاردة مليانة وفي كل يوم محدثات ايه جديدة، انت لما تروح على الحوض هتاخد الكوز من ايد النبي ولا هيحوشك من بعيد؟ انت عارف، قلت انا القصه دي قبل كده، بس هو عمرو كل ما اقول انا قلت القصه دي قبل كده يقول لي والله ما سمعتهاش. كنت في المدينه المنوره عند سيدنا النبي، اسال الله الا يحرمنا من الحج والعمره. وبعدين انا ماشي في الشارع كده فوجئت بواحد راح جاي جري عليا واخدني بالحضن. الشيخ محمد ازيك وحشني بحبك. اهلا وسهلا. يرجعني ورا كده حبيبي وحشني انت فين؟ وانا ابص في وشه وانا مش واخد بالي مش عارف. وبعدين هو لاحظ ان انا ايه ما عرفتوش فيقول لي انت مش فاكرني؟ قلت له بصراحه مش واخد بالي. فكرني انا احمد مش فاكرني؟ والله انا اسف مش واخد بالي. احمد مين؟ شيخ انا كنت بقعد معاك فاكر لما كنا بناكل مش عارف ايه ورحنا عند مين وكنت لابس ايه. والراجل يفضل يفكرني وانا مش فاكر، وكل لما اقول له مش فاكر يتفحم في العياط. مش فاكرني؟ ده احنا كنا مع بعض وعملنا وفعلا بيفكرني بحقائق. انا فاكر الحقائق بس مش فاكر الشخص صراحة. قلت لو تيجي يوم القيامة نسوا الله فنسيهم فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. لو تيجي يوم القيامة يبقى شكلك ايه؟ لو جيت عند سيدنا النبي وانت حاطط امل كبير على اللقاء ده وما طلتوش هنتحر. بس ما فيش سكاكين يوميها ولا في سم ولا في قطر الواحد يرمي نفسه تحتيه. هتعمل ايه؟ تعمل ايه وانت شايف النبي بعينيك والمية في ايده ومش طايل تشرب؟ يا جماعة ارجوكم صدقوا الكلام اللي احنا بنقوله ده، ده دين. اعملوا ليه؟ عشان ده خطر. الامور صعبة ومش سهلة. دي الحاجة الاولانية اللي عايز اكلمكم فيها. والتانية دخل ايام ذي الحجة وهي أفضل أيام يتقرب فيها إلى الله. وقد ذكر العلماء أن 10 أيام ذي الحجة أفضل من أيام 10 الأواخر من رمضان. ليالي 10 الأواخر من رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة، لكن أيام 10 أفضل من أيام رمضان. والناس ما بتاخدش بالها والـ10 أيام بيضيعوا. من السنة صيام هذه 9، أن تصوم من 1 ذي الحجة لـ9 ذي الحجة، تصوم 9 أيام. حديث هنيدة بنت خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك صيام 9. صمهم وتكثر فيهم من الأعمال الصالحة ولا تغفل ولا تنسى. كان نفسي للذي تطول معنا شوية، بس معايا هدية ليكم فضيلة الشيخ عبد الله كامل هينشدنا جزء من الميمية اللي فيه وصف الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم كما وعدتكم في اللقاء الماضي ليمتعنا بالحداء. ده بنسميه حداء سلفي، يعني أغاني بس أغاني مشروعة، أغاني حلال. اسمعوا بقى غنى حلال. تفضل شيخ عبد الله، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.